عليها مش محمد ما شاء الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء محمد الله المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان عليك يا سيدنا الله عليك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفع ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والسماء للأنام فيها فاكرة

ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان كل من عليها يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سيدنا الصلاة والسلام الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

لصاحبها الحاج محمد رمضان والمعلم رضا البطل المقيمان بارموت الباو. الخدمة الفندقية الممتازة تطلب من المتر محرم فؤاد المقيم بالجاي. اخي المعز الكريم ان كان هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.